صوتك غمام وخافكي جرح دلبيد وخافكي جرح دلبيد وانا ومقطوع المغاتير صادي توحشني الذكرى وفل التناهيد ويفوح مني لك جروح اجدادي صوتك غمام وخافقي جرح دلبيد وانا ومقطوع المغادير صادي توحشني الذكرى وفي التناهيد ويفوح بني لك جروح جدادي عقاب طاح وملتفت للحياة كيف اقطف البسمة وحزني بوادي ويا صاحبي والدرب دمعه تجاعني مدري خذلته او خذلي جوادي مريت بي والقلب ما احتردي اول حزن ناسي والقصايد بلادي خذاني الصمت البعيد وبعيد وفرشت النعاس الليالي يسهدي مليت الرجا ولا متى ليت متفيد لا تنتخي قلب انطرح الطرادي لليوم وزهور المسافر رجاعي صبح المرافي عكس ليلة هادي صبح المرافي